قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة، ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وطار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويشدد أبوه الحد. الصورة الثانية: ولد الملاعنة. نعلم بأن اللعان يكون بين الزوجين، ولا يكون إلا بين زوجين، لا يكون بين السيد وأمته أبدا، ولا يكون بين أحد من المترابطين إلا زوجين. واللعان يكون على أحد أمرين: إما الفاحشة لدرء الحد، وإما الولد لنفيه عنه. فإذا تلاعن الزوجان وهم من الموالي، وبسبب اللعان ينتفي الولد عن أبيه وينسب إلى أمه، ولا ندري من هو أبوه، ولا نفتش، ما لنا شغل في هذا. فإذا ثبت الولد للأم وانتفى عن المين؟ عن الأب، يبقى ولاء هذا الولد، لأن أبوه وأمه كلاهما موالي. ولاء الولد للمرأة الملاعنة التي انقطع عنه نسب أبيه يكون لمن؟ أصبح ينسب لمن؟ لأمه. فولاؤه لمن؟ لموالي أمه. ولكن إذا رجع الأب لصوابه، أو أدرك الحقيقة وكان مخطئا، فجاء وقال: هذا الولد الذي كنت لاعنت فيه ولدي وأعترف به، يبقى كان نسبه انقطع من أبيه، والآن صار إيش؟ متصلا. قبل أن يلحقه أبوه ويعترف به، ولاؤه لموالي أمه، إن جرى جريرة تحملوها عنه، وإن مات ورثوه، لأنه لا نسب له بأبي. فإذا جاء أبوه واعترف به، ما كان منقطعا من جهة الأب، قد وصل. فإذا مات قبل أن يعترف به أبوه، ميراثه لمن؟ ها؟ أولا لأمه، ولإخوانه من أمه، عشان ما عنده إخوة من أب ولا عنده أبو. فإذا كان إخوانه من أمه، هم أهل فروض وليسوا أهل عصبات، وأمه صاحبة فرض وليس لها وليست عاصبة، بقية ماله لمن؟ لموالي أمه. فإذا ألحقه أبوه اتصل نسبه بأبيه، فإذا مات ميراث أصحاب الفرائض من ورثته، وهي من؟ أمه أو إخوانه، أخوان لأمه، أبوه يحجبهم، فصير الميراث بين أمه وبين أبيه. وكذلك إن كان له الأب يحجب الإخوان من أي الجهات كانت. وهكذا يكون الولاء أولا لموالي أمه، فإذا جاء الأب واعترف به واستلحقه ينتقل وينجر الولاء إلى الأب باعترافه به، ولكن يقام عليه الحد لأي شيء؟ لاعترافه ولا لقذفه أمه أولا؟ لأنه ويدرأ عنها العذاب ويدرأ عنه. إذن أربع شهادات. هو لما أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم إن أحدكم لكاذب، لولا الأيمان لكان حد في ظهرك. إذن هو لما قذف الأمة بأن الولد ليس منه، هذا هو القذف. إما أن عليه أن يقام عليه حد القذف، ولكن لما أقسم الأيمان درئ عنه الحد. وهناك توجه إليها هي حد الزنا، فلما أيضا لاعنت وأقسمت الأيمان الخمسة درئ عنها حد الزنا. وحينئذ الملاعنة درء لحد القذف من الزوج، ودرء لحد الزنا من الزوجة. فلما لاعن الزوج لم يقم عليه حد اللعان، حد الخذف. لكن إذا رجع وقال: أنا غلطان، الولد ولدي، عرفنا أن التهمة الأولى كانت إيش؟ باطلة. إذا ثبت عليه أنه كان قد قذفها فيقام عليه حد القذف. يهمنا إيش؟ نسب الولد الذي كان انتفى وانقطع عن أبيه وهو مملوك وأعتق، إذا يكون ولاؤه قبل اعتراف الأب به لأمه وموالي أمه، وبعد اعتراف الأب به ينجر وينتقل من موالي أمه إلى أبيه بالذات. وإذا كان مولا ومات أبوه يكون لموالي أبيه،